بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، بيده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة والصفات، وثانيها الإشراك بالله عز وجل والتعبد تعبد القلب لغير الله، وثالثها البدع القولية، وعلى ذلك كثير من الطوائف، ورابعها البدع العملية كما عليه كثيرا من التصوف وهذا الطرق وغيره. وهذه أربع حجج قد تكلمنا عليها بشيء من الشرح والبيان. الحجاب الخامس الذي يحجب القلب عن ربه جل وعلا حجاب الكبائر، أهل الكبائر، وجعلهم ابن القيم رحمه الله على قسمين: الكبائر الظاهرة الباطنة والكبائر الظاهرة. فالقسم الخامس أو الحجاب الخامس كبائر الباطن، والحجاب السادس الكبائر الظاهرة. الكبائر الباطنة أي التي هي من فعل القلب، أو هي من الكبائر المتعلقة بالقلب، لأنها كبائر تفسد القلب، وفساد القلب أمارة على فساد الظاهر قولا وعملا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وقبل ذلك قال ربنا جل وعلا: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. قال جل وعلا: فتكون لهم قلوب يعقلون بها. فالقلب أمر هام في الإنسان، ألا وهي القلب. هذه المضغة هي كالملك للأعضاء، كالملك مع الجنود يأتمرون بأمره، الجنود يأتمرون لأمر أميرهم، الأعضاء تأتمر بما يأمر به القلب، واللسان تابع للقلب، والأعضاء تتبع ذلك. ولهذا جاء في الحديث أن حسنه بعض العلماء: لا يستقيم إيمان العبد حتى يستقيم لسانه، ولا يستقيم لسانه حتى يستقيم قلبه. فهذا القسم من الكبائر، وهو حجاب خامس يحجب القلب عن الله تبارك وتعالى، حجاب الكبائر الباطنة. وهذه الكبائر كثيرة، منها الكبر، الكبر، التكبر، الترافع، التعالي، الاستكبار. من أول من استكبر إبليس، إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين، قال ربنا تعالى. وحقيقة الكبر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى عن الكبر، وأنه لا يجتمع في القلب إيمان وكبر، فقال الرجل: يا رسول الله، الرجل يحب أن يكون له الثوب الجميل والنعل الجميل، فقال عليه الصلاة والسلام: إن الله جميل يحب الجمال. الكبر، الكبر بطر الحق وغمط الناس، هذا هو الكبر. بطر الحق أي رده، وغمط الناس أي احتقاره، فهذا هو الكبر. التكبر على الناس، الكبرياء، الكبر على الناس هو فعل مشين لا يجتمع مع الإيمان كما قال عليه الصلاة والسلام، يعني أنه فعل له أثر شديد في التقليل من الإيمان. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا ينتهب النهبة يرفع فيها الناس إليه أبصارهم وهو مؤمن، قال الراوي عن ابن عباس لابن عباس: كيف ذلك؟ قال: هكذا الإيمان، وشبك من أعصابه فيرتفع، قال: وفك بين أعصابه فإن ترك رجع. هذا في هذه الأفعال. فكيف بالكبر الذي يقول فيه عليه الصلاة والسلام: لا يجتمع مع الإيمان؟ حقيقة الكبر غمط الناس، احتقارهم، وبطر الحق ردهم، هذا يدل على الكبرياء. فإذا جاءك الحق وجب قبوله، لا يجوز رده ما دام ثبت من أي كان، ولا يجوز أيضا احتقار الناس، لا يجوز احتقار الناس. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم متواضعا لجميع الناس، يأتيه المؤمن فيسأل ويجيب، ويأتيه الكافر فيسأله ويجيب، وتأتيه المرأة فيسألها وتسأله ويجيب، ويدعوه الغني ويدعوه الفقير، ويجلس في مجلسه الغني ويجلس في مجلسه الفقير والمحتاج وذا الحاجة، وينبسط مع الجميع مع حفظ هيبته عليه الصلاة والسلام. من أين تكبر الأحد؟ لا يحتقر أحدا، لا يحتقر أحدا، لا بلسان ولا بغمز ولا همز ولا لمز ولا إشارة ولا ضحك عليه ولا غيره. الكبر هذا يحجب القلب عن الله عز وجل. أمراض القلوب وكبائر، الكبائر الباطنية كثيرة، منها الكبر ومنها العجب، جعله النبي صلى الله عليه وسلم من المهلكات، ثلاث منجيات وثلاث مهلكات وثلاث درجات. فمن المهلكات وإعجاب كل ذي رأي برأيه، الإعجاب كل ذي رأي برأيه، فيرى أن رأيه هو الرأي لا غير. العجب بالنفس، قال كما قال القائل: إذا لم يكن من الله عون للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. فيحذر الإنسان من العجب، يقول الرأي ويرى ما هو أصلح مع تواضعه لغيره ويسمع لآراء غيره، لا يعجب بنفسه، يرى من نفسه أنه أفضل من غيره فيعجب بنفسه، في ماله، في جاهه، في قوته، في علمه، في حفظه، في جماله، في كونه محل قبول عند كثير من الناس، في سلطته، في نفوذ كلمته، في استماع الناس إليه، يعجب، يدخل العجب والغرور. هذا يحجب القلب عن الله جل وعلا، من أمراض القلوب، من الكبائر الباطنة الرياء، وهو أن يعمل العمل يراه الناس. يقول عليه الصلاة والسلام: من راء الله به يوم القيامة. من راء، الذي يعمل ليري الناس ويراه الناس، فإن الله يرائي به يوم القيامة، يفضح على رؤوس الشهود. من كبائر الباطنة الحسد، عياذا بالله، يتمنى زوال النعمة من غيره. إنسان عنده مال يتمنى أن يزول المال، عنده جاه، سلطان، قوة، قدرة، صحة، عافية، علم، جمال، قوة حفظ، وغير ذلك، فيحسده عياذا بالله تعالى. هذا مرض خطير، مرض قلبي خطير. وقد ذكر له الإمام ابن القيم، لعله يتيسر لشرح هذه العشر، ذكر ابن القيم لرد داء الحسد 10 أسباب، ذكر لها 10 أسباب. فالحسد من الأمراض الباطنة ومن الكبائر الباطنة. الفخر والخيلاء هذا من الكبائر. يقول عليه الصلاة والسلام: بينما في من كان قبلكم رجل يمشي في ثيابه يتبخر إذ خسف الله به الأرض. الخسف هو انفتاح الأرض ووجود هو فيها، فيسقط من فوقها وتنغلق عليه. هذا ما عذب بالخسف إلا لكون هذا الفعل من أشد الأفعال تحريما. هذه الكبائر الباطنة التي أمراض القلوب: الكبر، العجب، الرياء، الحسد، الفخر، الخيلاء، الحقد، البغض، الضغينة، هذه أمراض تميت القلب عياذا بالله وتحجبه عن الله جل وعلا جزما، لا يكون ينتهي إلى هداية الله عز وجل، ولا تنتهي الهداية إلى مثل هذا القلب الذي صار أسود إلا أن يشاء الله. هذا الحجاب الخامس. فينبغي للمسلم أن يداوي قلبه. قال الحسن البصري: إنما يريد الله منكم قلوبكم. إن القلب هو الأصل، وهو صمام الأمام كما يقال. فداوي قلبك، لا بد من مداواة القلب، مراعاة القلب، أن تجد في قلبك السلامة والأمن والرحمة والراحة والانشراح والفرح لجميع الناس. لا يكون في قلبك غل، لا يكون في قلبك حقد، غيظ، لا يكون في قلبك فحش، فساد، الشر. لا بد من الاجتهاد لسلامة القلوب. ولابن القيم أيضا فيها أيضا أسباب ذكرها كذلك. الحجاب السادس: الكبائر الظاهرة. حجاب الكبائر الظاهرة التي تظهر للناس: شرب الخمر، والمخدرات، الدخان، الزنا، السرقة، الكذب، الغيبة، النميمة، الغش، التدريس، الغصب، الانتهاب، الظلم، الاعتداء، الضرب، الكلام الفاحش، البذيء، السب، الشتم، الخداع، الخيانة، كل هذه الكبائر الظاهرة تظهر عيانا، لكن هذه تحجب القلب عن الله، لكن بدرجة أقل من الحجاب الكبائر الباطنة. لأن الكبيرة الباطنة تؤثر في القلب، وهي معشعشة في القلب، محل سكنها القلب، بخلاف الظاهرة. قد لا يقع فيها إلا إذا عرض له سبب من الأسباب. أما الكبائر الباطنة فهي متغلغلة في القلب عياذا بالله. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله: وحجابهم يعني أقل من حجاب الكبائر الباطنة مع كثرة عبادتهم وزهادتهم واجتهاداتهم، فكبائر هؤلاء أقرب إلى التوبة من كبائر أولئك، فإنها قد صارت مقامات لهم، مقامات لهم لا يتحاشون من إظهارها وإخراجها في قوالب عبادة ومعرفة. فأهل الكبائر الظاهرة في سلامة منها، وقلوبهم خير من قلوب أصحاب الحجاب كبائر الباطنة. الكبائر الظاهرة إن كانت محرمة وتحجب القلب عن الله، لكن لا تحجبه كما تحجبه الكبائر الباطنة. لما؟ لأن الكبيرة الباطنية متجذرة في القلب، فيحتاج مداواتها من أصولها من القلب. أما الكبيرة الظاهرة فيمكن أن تعرض للإنسان ظاهرا وقلبه منكر لها، ويضعف في أحوال، يضعف في أحوال معينة، فينبغي الانتباه لذلك. الكبائر الظاهرة اجتنبها، فإنها تحجبك عن الله. أحيانا من الناس من يقول يعني يبحث ما هو السبب الذي يصرفه عن الهداية، هي هذه الحجوب، هي هذه الحجوب، ومنها الكبائر: الشرك، البدعة القولية، البدعة العملية، الكبيرة الباطنة، الكبيرة الظاهرة تحجبك عن الله، فتنصرف شيئا فشيئا حتى تجد نفسك بعيدا إليه. مثل إذا أخذت نقطتين وألصقتهما، واحدة خليها قدر خط مستقيم، والأخرى احرفها بزاوية بدرجة قليلة، واحد بالواحد درجة واحد من 360، لكن بعد أن تقطع شوطا تجد البون بينهما شاسعا، وبدايتها نقطة صغيرة. وهكذا شأن القلوب لما يضرب عليها الغلاف، فهذه الكبائر تحجبك عن الله عز وجل. الحجاب السابع حجاب أهل الصغائر، الذنوب الصغيرة التي يحتقرها الناس. الله جل وعلا ذكر في صفات أهل التقوى وأهل الإيمان وأهل الجنان أنهم يجتنبون، الجميع الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، يعني الشيء اليسير الذي يقع فيه ثم يرجع، لكن لا يداوم عليه. يقول عليه الصلاة والسلام: إياكم ومحقرات الذنوب، فإنهن يجتمعن على صاحبها ثم يقذفنه في النار، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. يعني الصغيرة وصغيرة حتى تصير في ميزان الكبائر. ولهذا قال العلماء: لا كبيرة مع استغفار، ولا صغيرة مع الإصرار. لا يعني هدمها وعدم وجودها، لا، لكن الكبيرة إذا كان معها توبة واستغفار وإنابة، فهذه الكبيرة تذوب في هذه التوبة العظيمة. ولهذا يقول بعض العلماء أن مما ينسف له الشيطان كثيرا كونه أوقع فلان أو فلانة في كبيرة، لأنه من الناس من إذا واقع الكبيرة ظهر منه الندم والتوبة العظيمة، فيرتفع إلى مقامات الأولياء، فيندم الشيطان، قال: يا ليت خلي عمره كله في الصغائر ويكمل هكا صغائر، فوسوس له أوقاف الكبيرة، صار له أولى ولي من الأولياء وداعي إلى الله. فلا كبيرة مع استغفار، ولا صغيرة مع الإصرار. أما الصغيرة هي صغيرة نعم، لكن يصر عليه، ويستهتر ولا يعظم الله جل وعلا في ارتكابه. هذه الصغائر تجتمع تجتمع حتى تهلك صاحبها عياذا بالله. فلا تستصغرن صغيرة ولا تنظر إلى صغرها بل انظر إلى عظيم من تعصيه. هذا حجاب سابع، حجاب الصغائر. الذنوب الصغيرة هذه تتراكم عليك حتى تغلف القلب وتصرفك عن الهداية، وتجد نفسك في رمضان في أعلى درجات الطاعات، وينتهي رمضان يمر شهر شهرين ويعود الواحد إلى ما كان عليه لوقوعه في مثل هذه الحجب، فيستهتر بالصغائر ويرتكب مرة على مرة الكبائر، وكذلك كبائر الظاهرة والباطنة. فلا يزال الأمر به والقلب يغلف شيئا فشيئا فشيئا حتى يترك الهداية فيحجب عن الله عز وجل. وإذا حجبت عن الله عياذا بالله تعالى فماذا حصلت؟ ماذا حصلت؟ قال بعض أهل العلم إذا ضيعت الله فما الذي حصلته؟ وإذا حصلت الله جل وعلا فما الذي ضاع منك؟ لا شيء. فالغاية هو أن تربح طاعة الله جل وعلا ورضا الله. فإذا ضيعت رضا الله ما الذي حصلته؟ الدنيا كلها لك يوم، الدنيا كلها لك يوم القيامة. قال عليه الصلاة والسلام يغمس في العذاب غمسة واحدة ويخرج، يقال له هل مر عليك نعيم قط؟ لا مشت ولا رأيت مرة. والذي في صاحب الطاعة وفي ضيق وفقر يرى يدخل الجنة فينعم عليه نعمة واحدة، يقال له هل رأيت من بؤس قط؟ يقول ما رأيت بؤس، ما شفت لا فقر ولا ضيق ولا سكنة تعتني ولا ما شفت، كأنه لم يراه. فمن حصل الله ماذا ضيع؟ عظيم. لكن إذا ضيعت الله ما الذي حصلته؟ ولا شيء. فالحذر من الصغائر تحجب عن الله عز وجل. الحجاب الثامن حجاب أهل الفضلات أو الفاضلات، شيء فاضل، توسع في المباحات، هذا من الحجب التي تحجب. وما أشد هذا الحجاب، وما أشد هذا الحجاب على أهل الطاعات، على أهل الطاعات يشغل أكثر ما يقال فيه أنها مباح، حجاب المباحات. وهذا لنا معه كلمة إن شاء الله نكتفي بهذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. نجيب بعض الأسئلة. بعض الأسئلة تحتاج إلى وقت، لكن نجيب على الأسئلة المختصرة. هل تبطل الصلاة بعدم قراءة الفاتحة؟ نعم، إذا لم يقرأ الفاتحة فلا تعتد الركعة، لكن إذا كان خلف الإمام يجزي عن الإمام. ما حكم الدخول في صلاة الجماعة فرض ونفل بعد قراءة الفاتحة؟ هذا تهاون كثير، لا يصح. إذا كان الإنسان لا يتهاون الإنسان يقع مثل ما ينقل في التراويح، بعضهم يقعد يتكلم وبعدين الإمام كبر وراح قرأ الفاتحة ودخل في الصلاة وبعدين باش يدخل يكبر، لا خطأ، ما يصح. صلاة صحيحة لكن هذا من التهاون. يقول في انتباه وهو أن بعضهم يعني يدخل الإمام في الصلاة ويقرأ الفاتحة وهم وهم يتكلموا، هذا الفعل غير صحيح. تدخل مع الإمام وبعضهم أيضا قد قاعد يبقى قاعد حتى يرتاح وبعدين ينوض يكبر، لا يعني. كبر مع الإمام، وإذا لم تستطع أن تبقى قائما اجلس ثم تقوم وتتابع مع الإمام، لا تفوت الصلاة. يقول إذا شعر بالتعب أثناء صلاة التراويح هل له أن يجلس؟ لا، ما في حرج، لا حرج إذا لم يمكنه إتمام القيام. إذا كان عندك عصا جيب عصا اتك عليها كما كان يفعل الأوائل، كنا نتكئ على اليصيب، صح كان يصيب حتيقة قبل الجنة، قبل الجنة أحيانا حتى يروح يجري للبيت، يقولون نخشى أن يفوتنا الفلاح، يعني السحور، السحور، احنا نجيب 11 ونص، قال دكتور طول. لمس المصحف للحائط هل يجوز أو لا؟ إذا كان تقرأ من كتاب التفسير أو من المصحف الإلكتروني في الكمبيوتر في الجوال، وإذا لم تجد تقرأ من المصحف لا حرج. يقول إذا كان على جنابة ولم يجد ماء يجوز له أن يتيمم، يتيمم. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة.